ثم هو فوق ذلك منحة كريمة تصل إلى حامليها وسفرائها عفوا بلا كدح ولا نصب، وتغمرهم بنورها في فترات خاطفة كلمح البصر أو هو أقرب. من أشهر من تكلم كلاما جيدا في موضوع العلاقة بين الدين والفلسفة من المعاصرين؟ طبعا الدكتور صف حلمي أستاذ الجميع طبعا بلا شك. نعم له كتب في ذلك أكثر طبقة أقدم شوية من الدكتور صف حلمي. هو أنا بسأل أن حابا مما يؤلم أن هذه الشخصية في تقصير شديد جدا فلسفة والدين والوحي والنبأ العظيم. دكتور دراز دكتور دراز رحمه الله ده من أعلام الكبار جدا من أعلام الأزهر الكبار العمالقة، وللأسف الشديد الصحوة الإسلامية الآن أو من قبله لم تفضل إلى هذا التراث ولم تستفد منه كما ينبغي للأسف الشديد. فهذه من الشخصيات التي غمط بحقها ولم يلتصق الشباب بمؤلفاته على النحو الذي كان من الواجب أن يلتزق به. يعني كتب دكتور دراز على وجه ذاتها لها غزيرة العلم جدا، بالذات كتب في قضية الوحي والدين والفلسفة، ولعل من أشهر كتب كتاب النبأ العظيم من أروع الكتب في هذا الباب، وله أيضا كتاب الدين وغير ذلك من الكتب النافعة جدا. هذا فيما يتعلق بالمصادر والمنابع بالنسبة للدين وبالنسبة للفلسفة. وكما نرى سارت مشرقة وسيرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب، فكيف كان ده مصادر ومنابع الفلسفة؟ كيف تلتقي مع الوحي الإلهي المعصوم؟ كيف لا يمكن أن يكون هناك التقاء بين الطرفين من جهة المنهج والسبيل؟ يذكر الدكتور الأشقر مختصر كلام اقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثاني من صفحة 1 إلى 25، لكنه لخص هنا يقول يختلف المنهج الفلسفي عن المنهج الإسلامي في خط سير كل منهما بداية ونهاية. الطريق نفسه من حيث بداية ونهايته يختلفان تماما بين الفلسفة والدين. فالفلاسفة كثير منهم يبدأون بدراسة النفس الإنسانية ويجعلونها الأصل الذي يبنون عليه ويفرعون عنه، فتكلموا في إدراكهم للعلم وأنه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بهما، وجعل العلوم الحسية والبدهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها. ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم من الأمور الطبيعية الفيزياء والأشياء والحسابية والأخلاق، فإذا جعلوا هذه الثلاثة هي الوصول التي يبنون عليها سائر العلوم الطبيعية والحسابية والأخلاق، ولهذا يمثلون ذلك في أصول علم الكلام بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجسم لا يكون بمكانين، وأن الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان. وكثير من هؤلاء لا يجعلون الأخلاق مثل العدل والعفة من الأصول بل من الفروع التي تفتقر إلى دليل. وكثير من المصنفين في الفلسفة يبتدئ بالمنطق ثم العلم الطبيعي ثم الرياضي ثم ينتقل بعد ذلك إلى العلم الإلهي، وتجد المصنفين في الكلام يبدأون بمقدماته في الكلام في النظر والعلم والدليل وهو من نفس جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه، ومنهم من ينتقل من تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم وأقسامه كما يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. وغالبية الفلاسفة يتوسعون في الأمور الطبيعية ثم يصعدون إلى الإفلاك ونحوها، ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود اللي هو إثبات الذات الإلهية وإلى العقول والنفوس، ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد فيه من واجب. وأما الغاية التي يرمي إليها المتكلمون الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر هي إثبات وحدانية الخالق وأنه لا شريك له، ويظنون أن هذا هو المراد بلا إله إلا الله. فهذا الغاية عند المتكلمين، طبعا المتكلمين متأثرون بالفلسفة، الغاية عندهم من علم الكلام أو علم العقيدة عندهم إثبات توحيد الربوبية لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا يحيي ولا يميت إلا الله فقط توحيد الربوبية أو وحدانية الخالق. يعني للتذكير فقط طبعا معلوم أن التوحيد بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات بالاستقراء. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، يعني الأفعال التي تصدر من الله سبحانه وتعالى على جهة الربوبية والرعاية لخلقه لا تصدر إلا من الله، يعني لا يخلق إلا الله، ولا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يبتلي ولا كذا، كل ما يأتي من الله إلى العباد ده توحيد الربوبية، يعني أنه لا يأتي إلا من الله، فلا يثبت الإنسان خالقا آخر مع الله سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية يعني الربوبية السهم من السماء إلى الأرض إلى الوجود، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، فتوحيد الله بأفعال العباد يعني بما أنه لا يخلقك إلا الله ولا يرزقك إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله إلى آخره، فبالتالي ينبغي ألا تعبد إلا الله، فلا توجه العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، فالمقصد الأساسي من خلق الخلق كما بين الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي يعبدوني إيه؟ وحدي بلا شريك، فهذا هو المقصد من الرسالة، وهذا التوحيد هو الذي يعبر عنه قولك لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد التي تنجي هي توحيد الألوهية لا إله إلا الله، لكن لو قلت لا رب إلا الله فقد كان فرعون يقول لا رب إلا الله، وكان أبو جهل وأبو لهب يقولون لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما كان عليها خلاف هذه. ولذلك من التلبيس أن بعض الناس يصفون الكفار بالإيمان بمجرد أنهم غير ملحدين، يقول ملحد ومؤمن، فالملحد الذي يقول لا إله، والمؤمن في زعمهم هو الذي يثبت وجود الله، أنا مؤمن يعني مؤمن بوجود الله. وذلك بعضهم ترجم كتابا لبعض العلماء الغربيين، هو أصل كتاب الإنسان لا يخف وحده، ففي الترجمة ترجموه إلى إيه؟ العلم يدعو إلى الإيمان. فالذي وصل إليه كثير من الباحثين الغربيين من خلال علوم الحديث أنهم أقروا وجود الله، هذا لا يدخلهم في حيز الإيمان. لماذا؟ لأنه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسلك أحد طريقا للنجاة في الآخرة إلا بأن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستحق وصفة الإيمان. علماء الكلام يجعلون من المحور، ويمكن تبعهم الشيخ محمد عبد في كتاب التوحيد نفس الشيء في كلام الأشاعرة، إن الهدف هو إثبات أنه لا خالق إلا الله، توحيد وحدانية الخالق، وأنه لا شريك له في هذا الخلق، ويحسبون أن هذا هو المراد بلا إله إلا الله. طبعا شيخ الإسلام تيمية من أفضل وأجل محاسنه أنه سلط الضوء جدا على هذه القضية، وأجاد التمييز بينها بصورة قاطعة واضحة، جلل الحقائق بهذه يعني الصورة. هذا المنهج الفلسفي الكلامي يشغل الباحث والناظر فيه في قضايا ينقضي العمر ولا ينتهي من بعضها، بل إلا الذي يحصله منها ينطوي على شبهات تجعل اليقين غير موجود، فيصاب الباحث بالحيرة والشك والاضطراب. أما المنهج القرآني فإنه يجعل فاتحة دعوته ودعوة الرسل جميعا الدعوة إلى عبادة الله وحده، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكل رسول كان يطالب قومه في أول الأمر أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يطالبهم بعبادته بالقلب وعبادته باللسان وعبادته بالجوارح. ولا شك أن عبادة الله متضمنة لمعرفته وذكره عز وجل، وأصل العلم عندهم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، لا الحس ولا البدهية كما يزعم الفلاسفة. أصل العلم عند المسلمين وعند أهل السنة هو العلم بالله عز وجل، وليس أصل العلم تعلم بالمحسوسات أو بالبدهيات والأمور العقلية. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي خلق الكائنات، وهو الآخر الذي تصير إليه الحادثات، فهو الأصل الجامع، والعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل ذكر وجامع، والعمل له أصل كل عمل وجامع، ومن العلم به تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة، والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمتع قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق، فلا يزال إما في زيادة في العلم والإيمان، وإما في السلامة عن الجهل والكفران. إذن العلم بالله أعظم سبيل لمعرفة الله ومعرفة الحياة والأشياء ومعرفة النفس الإنسانية. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: عرفنا كل شيء بالله. وطبعا هذا المعنى هو الذي أشرنا إليه من قبل، المأخوذ من قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالوحي نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، هدية مجانية للبشر، هدية مجانية فيها مستور السعادة في الدنيا والآخرة. واضح، فهذه منحة من الله عز وجل ومنة منه تبارك وتعالى. عرفنا كل شيء بالله، يعني حتى بعض العلماء قال وناقش بعض الملحدين قال له: إن أنت تسأل عن دليل وجود الله، أنت نفسك دليل وجود الله، خلقك وهيئتك وأفعالك وكل خصالك تدل على. ولذلك المفروض ان احنا مع هؤلاء الملاحدة نعرف السؤال. هو بيقول ايه الدليل على وجود الله؟ فنقول له: اثبت انت ان الله غير موجود. ايه الدليل على عدم وجود الله؟ هل يستطيع احد ذلك؟ يعني بلا شك، الا اذا كان انسان يعني في عقله خلل. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: بما عرفت ربك؟ قال: من طلب دينه بالقياس لم يزل زهره في التباس، ضاعنا في العوجاج، زائغا عن المنهاج، أعرفه بما عرف به نفسه، وأصفه بما وصف به نفسه. إشارة إلى أن صفات الله سبحانه وتعالى ومعرفة الرب عز وجل لا يمكن أن تكون بالعقل، يعني العبارة الدارجة في ألسنة الناس اللي هي ربنا عرفوه بالعقل، هذه عبارة غير صحيحة، غير صحيحة. معرفة الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون بالوحي، لأن كيف العقل القاصر يدرك الرب عز وجل ويعرف إزاي الأسماء والصفات والاستواء على العرش نحو ذلك مما أتى في الوحي، فهذا مما لا يخضع التجارب. ولذلك أمرنا بالتفكر في خلق الله، تتفكر في المخلوقات لأنها تدلك على وحدانية الخالق، على قدرته، على علمه، على حكمته عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفكروا في ذات الله أو تفكروا في آلاء الله وفي آيات الله. وهذا الذي أمرنا به في القرآن الكريم والسنة الشريفة، أن نتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فابن عباس قال في الجواب هذا السؤال: كيف عرفت ربك؟ قال: من طلب دينه بالقياس. ده دليل إيه القياس؟ يعتبر دليل في إيه؟ عقل، يعتبر دليل عقلك، تعمل في العقل، تستنبط العلة، ثم تقيس الصنع على الأصل وتعطيه نفسه الحكم. يقول: من طلب دينه بالقياس لم يزل زهره في التباس، في شك وحيرة واضطراب والعقل لن يهديه، ضاعنا في الاعوجاج، يعني الإنسان إذا ضعن في السير يعني أبعد في الاعوجاج، ضاعنا في الاعوجاج، زائغا أي مائلا وحائدا عن المنهاج، أعرفه بما عرف به نفسه. نعرف الله بما تعرف به إلينا من صفاته عن طريق الوحي والتلقين عن طريق الوحي. أما التجربة والمشاهدة والاستنتاج كيف يكون هذا؟ لا يمكن العقل أبدا بقصوره أن يدرك الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يعرف كيف هو إلا هو، لا يعرف كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يعرف الشيء كيف يحصل إدراك، يحصل إدراك الإنسان إذا تعرف على شيء معين ورآه وسمي له هذا الشيء اسمه كذا فبتخزن في الذاكرة، ثم بعد ذلك إذا رأى هذا الشيء يستدعي من الذاكرة هذه الصورة من قبل سجلت دي كانت دي سيارة. ولذلك إذا ذكر أمامك أي شيء رأيته من قبل تضع له صورة في إيه وتكييفا في ذهن، دبابة، طائرة، بح سمك، قلب إلى آخره. أي شيء أذكر اسمه الآن لأنك رأيته من قبل، لك خبرة بمعرفته، تستطيع أن تضع له صورة في ذهنك وتكيفه. لكن من ذا الذي رأى الله فيكيفه لنا؟ لا أحد. فلا سبيل أبدا، يعني العقل البشري يجب أن ييأس تماما من أن يعرف كيف الله. فهذا مما لم نكلف به، إنما أمرنا أن نتعرف على الله من خلال الوحي الذي عرفنا بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فأما الإحاطة بذات الله فهذا إهدار للطاقة العقلية فيما لا طائل من ورائه. فمهما حاول الإنسان بعقله أن يتصور كيف الله قطعا لن يصيب، لأنه ليس كمثله شيء. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الجنة وهي مخلوقة من المخلوقات: أعددت فيها العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مخلوقة، فكيف بالخالق نفسه عز وجل؟ فهذا فيما يتعلق بجواب ابن عباس على سؤال كيف عرفت ربك. قال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس ضاعنا في الاعوجاج زائغا عن المنهج، أعرفه بما عرف به نفسه وأصفه بما وصف به نفسه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن بالدعوة إلى الله أنه سيقدم على قوم أهل كتاب، وأوصاه أن يكون أول ما يدعوهم إليه عبادة الله. عبادة الله، لا لهم أول شيء يشتغلوا به الشك ويفلسفوا الضلال كما يقول الفلسفة أن الشك أول مراتب اليقين، وناقشنا هذا من قبل. لا نحتاج الشك لأن الشك مرض وابتلاء، فلا بد إذا كان الله رزقنا الفطرة السليمة فلماذا نسعى وراء نستبدل العافية بالبلاء أو نستبدل البلاء بالعافية. فأوصاه أن يكون أول ما يدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرف ذلك فيدعوهم بعد ذلك إلى الفرائض. وهذا رواه البخاري ومسلم. لم يأمره أن يدعوه أولا إلى الشك أو النظر أو القصد إلى النظر كما هي طريقة بعض المتكلمين. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه المبارك الصحيح بأصل العلم والإيمان. أول بداية هي الوحي. شوف بداية كتاب صحيح البخاري الوحي. أول سورة القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالأصل كله، كل الخير يأتي من الوحي. ولذلك دائما نلاحظ الوحي يضاد الإيه؟ الهوى. لو استقرأتم القرآن الكريم ستستطيعون استخراج كثير من الآيات فيها مقابلة بين الوحي والهوى. ولذلك العلماء لما كانوا يتكلمون عن الفرق العقلانية المعتزلة ما يسمونهم العقلانيين كما يحصل الآن أو أنصار العقل أو كذا أو كذا، لا إنما كانوا يسمونهم أهل إيه؟ أهل أهواء. ولذلك عند التنازع أمر الله بالرد إلى القرآن وإلى السنة، ما أمرنا بالرد إلى العقول ولا إلى هذه الأهواء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مقابل الهوى الوحي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهكذا. فالإمام البخاري أشار لهذه الحقيقة بأنه بدأ بمصدر الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة وهو الوحي. فبدأ كتابه ببدء نزول الوحي، بدء نزول الوحي. فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به هذا الوحي، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي الذي يدل على علمه وحكمته رحمه الله تعالى. والله عز وجل عندما يبعث الناس لا يسألهم عن العلوم الحسية والبدهية. عندما يبعث الناس يوم القيامة للحساب لن نسأل عن علوم الفيزياء وعلوم الحساب وعلوم الطبيعة وكذا، لا أبدا، إنما نسأل سؤالين: ماذا تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فلن يسألنا عن العلوم الحسية والبدهية والمنطق والطبيعي، بل يسألهم عن استجابتهم للرسل أو عدمها. يقول تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لأن الدليل إما عقل وإما نقل، النقل هو السمع بالوحي. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالحجة لا تقوم على الناس إلا ببعثة الرسل. هذه من رحمة الله عز وجل أنه رغم أننا فطرنا على التوحيد، فطرة على التوحيد، ورغم الميثاق الذي أخذه الله منذ خلق آدم عليه السلام واستخراجه ذرية من صلبه كما في آيات الميثاق، وبالرغم من العقول التي أتانا الله بها، وبالرغم من الآيات الكونية المبثوثة في آفاق الكون التي تدل على التوحيد، لكن الله سبحانه وتعالى منة منه وتكرمه أخذ على نفسه أنه لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة الرسالية عن طريق الوحي، علم الوحي والحجة. فمن بلغه الوحي فقد قامت عليه الحجة. ولذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لم يقل ما كنا معذبين حتى نؤتيهم عقولا أو كذا أو كذا، وإنما لا يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة قام بالوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمجرد سماع ببعثته الشريفة يقيم عليه هذه الحجة. وكما أن الدعوة إلى عبادة الله هي نقطة البداية في المنهج القرآني، ومعرفة الله هي الأصل الذي تتفرع منه العلوم، فإن نقطة النهاية أيضا عبادة الله المتضمنة معرفته وتوحيده. أما مجرد الإقرار بوحدانية الخالق وإفراد الصانع التي هي نهاية مطلوب علماء الكلام، فإنها جزئية في المنهج القرآني لا يكفي مجرد الإقرار بها. ولذلك كنا درسنا منذ زمن كتابا مباركا، هو كتاب في غاية الأهمية والسهولة في نفس الوقت، هو كتاب دعوة التوحيد للدكتور خليل هراس رحمه الله تعالى من كبار علماء أهل السنة. فالدكتور خليل هراس له هذا الكتاب المبارك دعوة التوحيد، كتاب مهم جدا جدا ناقشنا فيه أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. ما الأساليب التي سلكها القرآن للدعوة إلى توحيد الألوهية؟ كان من ضمن هذه الأساليب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. فغالبا ما يأتي الآيات التي فيها توحيد الربوبية لتقيم الدليل على توحيد الألوهية، كما مثلا في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ربوبية أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذه ربوبية. أإله مع الله هذه ألوهية، بل أكثرهم يعلمون إلى آخر الآيات الكريمة. فموضوع توحيد الربوبية قضية جزئية في القرآن الكريم، مش قضية أصلية. القضية الأصلية هي إيه؟ توحيد الألوهية أو توحيد العباد ألا تعبدوا إلا الله. ولذلك لم تنفع المشركين الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع إقرارهم بذلك اللي هي وحدانية الخالق. فكلمة التوحيد ليست لا رب إلا الله، لكن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقول تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله. أما الفلاسفة الذين بحثوا في العقول والنفوس فهم يخبطون في هذا المجال خبطا لا قرار له. وحسبك دليلا على ذلك أن التقدم العلمي الهائل في هذا العصر لم يكشف لنا حقيقة النفس الإنسانية، ولقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكي يعرف نفسه. ولكن على الرغم من أننا نملك كنزا من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار الروحانيين في جميع الأزمان، فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا. إننا لا نفهم الإنسان ككل، إننا نعرف على أنه مكون من أجزاء مختلفة، وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا. فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسير في وسطها حقيقة مجهولة. يعني هذه إشارة إلى صعوبة إدراك حقيقة النفس البشرية وأسرارها. وواقع الأمر أن وهذه الفقرة من كتاب العلم يدعو إلى الإيمان اللي هو أصل الإنسان لا يقف وحده. وواقع الأمر أن جهلنا مطبق، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب، لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة. إذا كانت هذه المعرفة التي بلغتها الأبحاث في القرن العشرين، فكيف تجعل النفس الإنسانية هي الأصل الذي يتفرع عنه مختلف العلوم؟ أما معرفة بما وراء الطبيعة أو الميتافيزيكس بروح الغيبيات يعني، فإن الفلسفة ضلت في هذا ضلالا بعيدا. فإذا كانت ضلت الأمور البديهية والعقلية، فكيف بالأمور التي هي وراء الحس أمور الغيبية؟ شك الضلال حيكون أطم وأفظع، في حين أن الوحي لا شك هو المصدر الوحيد لتلقي المعلومات الصحيحة عن الأمور الغيبية. ولذلك كسر في هذه الأيام دعوة إلحادية فاجرة كافرة وهي استهزاء الغيبية. يقول لك لا نريد التفكير الغيبي، التفكير الغيبي، وتمر على الناس مرة الكرام مع ما فيها من الكفر الصراح، تفكير الغيبي والاستهزاء بالإيمان بالغيب، وأننا نعيش فقط في عالم الحس، ده تفكير غيبي. يعني يذكرنا في سياق الاحتقار والازدراء وكأنه نوع من الدجل أو الخرافات، فبلا شك هذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول صفات المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب. أيضا تختلف الفلسفة عن الدين والإيمان في قوة التأثير، فالعقيدة تمتاز بسلطان، وهذا من كلام الدكتور دراز رحمه الله في كتابه الدين، العقيدة تمتاز بسلطان قوي قاهر على نفوس معتنقيها، وليس للفلسفة أن تطمح إلى نيل هذه الميزة، وإلا لجاوزت قدرها وتناقضت في نفسها. والسبب في ذلك أن الفلسفة تبحث عن المعرفة والحقيقة بقدر الطاقة البشرية، ثم تعرض ما تظفر به في جوانب تلك الحقيقة، والفيلسوف هو أول من يعرف قصور العقل البشري وقصور كل ما هو إنساني عن درجة الكمال. ولذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خصائصه. التواضع العلمي يعني إذا تركت أهل بسرعة، يعني لكن كلمة التواضع العلمي دي تعبير مهذب، لكن أقدر الناس على إدراك قصور العقل البشري هم الفلاسفة، لأنهم يتعذبون بعلومهم وما يصلون إلى شيء. فلذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خصائص الفكر الفلسفي. فسقراط وهو من هو يعني بين الفلاسفة يقول الشيء الذي لا أزال أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا. الشيء الذي أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا. هذه مش بتقال على سبيل التواضع وهضم النفس، لا، بتقال على سبيل الاعتراف بحقيقة، ولابد أن يكون الأمر كذلك لما في العقل البشري من قصور. فإذا العقل بدون الوحي يضل، أي عقل هذا؟ ناقشنا الأسبوع الماضي الناس الذين ادعوا إمكانية الاستغناء عن الوحي وأن الإنسان مش محتاج للوحي، العقل وحده كاف أن يهديه. ودي مذهب مين؟ مذهب من؟ البراهمة. وقلنا طيب نجيب بقى كبير من كبراء البراهمة ونشوف العقل وصلوا لإيه. ما هو بيقولك محتاجين وحي، العقل يكفي في الهداية. فجبنا بقى نموذج من رؤوس البراهمة وهو غاندي، ورأينا كيف غاندي بيتكلم على عبادة البقرة وأنه بيفخر بأنه بيعبد البقرة ويفضل البقرة على أمه الحنيفية إلى آخر هذا الكلام. فهذا التفكير البقري أوضح دليل على ضلاله المبين، يعني البقرة أحسن منه بهذه الطريقة، البقرة ليس عندها عقل. فسقراط وهو من هو بين الفلاسفة يقول الشيء الذي لا أزال أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا. وطبعا لو قرأت كتاب الشيخ الإسلام تيمية درء تعارض صحيح المنقول مع صحيح المنقول أو درء تعارض العقل والنقل، وهو من أنفس ما كتب الشيخ الإسلام، تستمتعون فعلا بإبطال كلام الفلاسفة وإبطال تقديس العقل الذي يلهج به المفتونون بعقولهم وبالعلوم الدنيوية. يا ريت تجتهدون في محاولة مدرسة هذا كتاب النفيس. فهذا فيما يتعلق بالفيلسوف. أما صاحب العقيدة فإنه يرى أن عقيدته التي يحملها مستمدة من العالم بسر الوجود الذي أحاط بكل شيء علما، فهي تمثل الحقيقة بلا غبش. ما دمت موقنا أن هذا من عند الله، والله سبحانه وتعالى هو خلق هذا الكون وهو الذي أوحى هذا القرآن، فأنت تأخذ الحقيقة مطمئنا أن هذه هي الحقيقة. ويقول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا فهو أعلم ما يصلحنا. فامتن علينا بنعمة الوحي لتهدينا وترشدنا وتنقذنا من هذا الضلال المبين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن ثم لا يمكن أن يصلح النفس البشرية شيء مثل ما يصلحها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقيدة بطبيعتها ملزمة تتقاضى صاحبها الخضوع والتسليم، ولا تقبل منه في حكمها جدالا ولا مناقضة، بل لا تبيح له في نفسها بحثا ولا ترديدا. فعل ذلك في مسألة ما كان في هذه المسألة بعينها متفلسفا غير متدين، حتى استقر فيها على رأي معين ويدين به، فهنالك لا يقبل فيه مساومة ولا يستطيع منه تحللا، إذ يصبح عقيدة يخلص لها إخلاصا خارقا للعادة، حتى لا يبالي بأن يضحي في سبيلها بحياته. وده كله بيشي بسلطان العقيدة وتأثيرها. يعني لا يمكن واحد أو يعني قليل من نجد واحد منطلق من فلسفة ظل ويكون عنده هذه الدرجة من التضحية التي نراها عند صاحب العقيدة. عند صاحب العقيدة تضحية في سبيل هذه العقيدة. وأبرز ما يبقي إلى أذهاننا العمليات الاستشهادية التي تمثل قمة التضحية، حيث لا يوجد أي أمل في النجاح بالنسبة له، ومع ذلك يبذل روحه. هو دي ممكن تصدر من الإنسان إلا إذا كان على يقين بأنه سوف يدخل الجنة بهذا الفعل. فلذلك نجد صاحب العقيدة يخشاه الأعداء أشد خوف ويحرصون على إماتة هذه العقيدة وإطفاء نورها في قلبه، لأنها هي التي تكون أقوى من الأسلحة النووية والبيولوجية ونحو ذلك. لأن هي العقيدة لا شيء يماثلها في قوتها. ولذلك هو يعني تعبير في شيء، لكن كان أحد الزعماء الفلسطينيين يعني كان يرد على اليهود في وقت الأوقات يقول لهم إن القنبلة النووية الفلسطينية هي أرحام النساء الفلسطينيات التي تنجب أبناء يعيشون من أجل العقيدة الإسلامية ويضحون بحياتهم في سبيل عقيدتي. أو طبعا إشارة أيضا للتفوق العددي بالنسبة للفلسطينيين إذا ترك هذا المعدل، فعلا هو ذا الذي يكون أحد الأسلحة المهمة. فالشاهد أن صاحب العقيدة أقوى من أي سلاح تحتاج. إحنا بنذكر ريجن لما كان حصل أحداث قتل المارين في لبنان، رجال البحريه قتلوا في عمليه في لبنان منذ زمن، فقالوا له اين امريكا وقوتها وتكنولوجيا وكذا وكذا، كنت فين لما حصل قتل هذا العدد الضخم من الجنود الامريكيين؟ فرد رجل بمنطق مقبول جدا، قال انه لا توجد قوه على ظهر الارض تستطيع ان تقف امام رجل يريد ان يموت. لا توجد قوه على ظهر الارض تستطيع ان تقف امام رجل يريد أن يموت. فالشاهد من الكلام أن ده سلطان العقيدة ولا يمكن أن يأتي إلا بالعقيدة. وذلك نجد دائما أي مؤامرة ضد الإسلام وضد المسلمين لابد أن تجتهد في إطفاء نور العقيدة وإطفاء جذوتها وإخمالها حتى لا تنتج أمثال هذه الأجيال. يقول حتى لا يبالي بأن يضحي في سبيلها بحياته، ولا نكاد نجد هذا السلطان على النفس لفكرة أخرى علمية أو سياسية أو غيرها. يبين الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى السر في هذه الظاهرة، فيقول السر في هذه الظاهرة وهي قوة سلطان العقيدة وتميزها بذلك عن الفلسفة، يتمثل في الفارق بين حقيقة المعرفة وحقيقة الإيمان، وفي الفرق بين القوة النفسية التي تقوم بوظيفة المعرفة والقوة النفسية التي تقوم بوظيفة الإيمان. فالواحد من الناس قد يدرك معنى الجوع والعطش وهو غير محس بآلامها، وقد يفهم معنى الحب والشوق وليس من أهلهما، وقد يرى الأثر الفني البارع فيفهم أسراره ويقف على دقائق صنعه ولكنه لا يتذوقه ولا يتملك قلبه الإعجاب به، وقد يعرف لفلان فضل عقل وحد أو أدب أو سياسة ولا يشعر نحوه بعاطفة ولا رابطة مودة. فكل الأمثلة دي قوة الإيه؟ المعرفة معلومات، لكن غير بقى قوة الإيمان وقوة الذوق وقوة اليقين. واحد لما بنوصف له الجوع والعطش بيفهم يعني إيه جوع والعطش، لكن هل هو مثل من يعاني الجوع والعطش ويحركه داخل الاحتياج للماء أو الطعام؟ في فرق بين الدين ولا مفيش؟ فده الفرق بين الفيلسوف وبين صاحب العقيدة. فالفلسفة عبارة عن معرفة عقلانية، أما العقيدة فشيء فوق ذلك. يقول هذه ضروب من المعرفة والعلم يهديها إلينا الحس أو الفكر أو البديهة، فتلاحظها النفس وكأنها غريبة عنها أو تمر بها عابرة فتمسها مسا جانبيا لا يبلغ إلى قرارتها، أو تختزنها وتدخلها ولكنها لا تهضمها ولا تتمثلها. وكل حالة نفسية تقف بالأفكار والمبادئ عند هذه المراحل فليست من الإيمان في قليل ولا كثير. ودي أمر له علاقة مهمة جدا بمنهجية دراسة العقيدة، لينبغي النظر إلى العقيدة على أنها لذة معرفية أو حقائق علمية تحشد في ذهن الإنسان يحفظ هذه الأمور. وذلك كان الدكتور أشرف له كلام رائع أشرنا إليه مرارا، وهو أنه يفرق دائما بين الضوابط العقيدة وبين العقيدة نفسها. فبعض الإخوة السلفيين للأسف الشديد يكون جل وقتهم في مدارسة ضوابط العقيدة ضابط العقيدة هو بيشبهها باللي يمشي مثلا على جسر بين الجبال معلق في الهواء، فده الطريق نفسه. لكن الطريق ده على الجنبين في أسوار لحماية الناس من الهوية والسكوت، فالضوابط توضع حتى لا يسقط الإنسان دي على الجانبين. لكن هل الضوابط تشغلنا عن الطريق نفسه؟ إن إحنا محتاجين نمشي في الطريق. فضوابط العقيدة الكلام في قواعد الإيمان بالأسماء والصفات، قضايا التأويل وقضايا كذا وكذا، وكل هذه القضايا المعروفة دي الضوابط. لكن لا ينبغي أن يلهينا الكلام عن الضوابط، وهي عبارة عن مسألة معرفية تحتها عن أن نذوق طعم الإيمان وأن نذوق معنى التوحيد. أسماء وصفات مش نحفظ الأسماء الحسنى وخلاص، لابد أن نفقه معانيها وتنعكس على سلوكياتنا. ولذلك يقول تبارك وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. هذا التصديق، والذين يصدقون بيوم الدين تصديق معرفة، لكن لابد أن ينعكس السلوك. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني يؤمن بأن هناك عذابا، هذه ناحية معرفة، لكن لا لازم يحس بهذا العذاب وألم هذا العذاب بحيث يدفعه ذلك إلى توقيه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالعقيدة لابد أن تثبت كلها ثمرة، وأن تنفعل بها النفس بحيث تنقلب إلى إحساس وذوق وإلى أثر عملي في حياة الإنسان، وليس مجرد لذة معرفية أو إدراك ذهني بحت. يقول: وكل حالة نفسية تقف بالأفكار والمبادئ عند هذه المراحل فليست من الإيمان في قليل ولا كثير. الإيمان معرفة تتجاوب أصداؤها في أعماق الضمير، وتختلط مادتها بشغاف القلوب، فلا يلد الصدر منها شيئا من الضيق والحرج، بل تحس النفس ببطء اليقين. الإيمان تذوق ووجدان يحمل الفكرة من سماء العقل إلى قرارة القلب، فيجعلها للنفس ريا وغذاء يدخل في كيانها. يعني زي عملية الهضم والامتصاص، وتدخل توصل لكل جزء من أجزاء جسمه، ويصبح عنصرا من عناصر حياتها. الإيمان يحول الفكرة قوة دافعة فعالة خلاقة، لا يقف في سبيلها شيء في الكون إلا استهانت به. هذا هو فصل ما بين الدين والفلسفة. غاية الفلسفة المعرفة، وغاية الدين الإيمان. مطلب الفلسفة فكرة جافة ترتسم في صورة جامدة، ومطلب الدين روح وثابة وقوة محركة. ويلاحظ دراز رحمه الله تعالى أن الفلسفة تعمل في جانب واحد من جوانب النفس، بينما الدين يستحوذ على النفس بجملتها، وأن الفلسفة ملاحظة وتحليل وتركيب، فهي صناعة تقطع أوصال الحقيقة وتزهق روحها، ثم تؤلف بينها لتعرضها من جديد في نسق صناعي على مرآة الخدمة، فتنطبع على سطح النفس قشرة يابسة. أما الدين فهو هداء ونشيد يحمل الحقيقة جملة، فيعبر بها القشرة السطحية لينفذ منها إلى أعماق القلوب وأغوارها، فتعطيها النفس كليتها وتملكها زمامها. وهنا يستنبط دراز فرقا دقيقا بين الفلسفة والدين. طبعا دكتور دراز له دراسة عميقة في الفلسفة. أشهر كتاب دكتور دراز إيه؟ لا كتاب كبير بقى، حاجة كبيرة ألفه بالفرنسية، دستور الأخلاق في القرآن الكريم. فالدكتور دراز رجل يعني له باع بالفلسفة، فهذا كلام رجل خبير ولا ينبئك مثل خبير. يستنبط الدكتور دراز رحمه الله تعالى فرقا دقيقا بين الفلسفة والدين، فيلاحظ أن غاية الفلسفة نظرية حتى في قسمها العملي. يعني الفلسفة فيها قسم علمي وقسم عملي، حتى في القسم العملي غايتها نظرية بحتة. يقول: إن غاية الفلسفة نظرية حتى في قسمها العملي، وغاية الدين عملية حتى في جانبه العلمي. نعيد التعبير لأهميته. يقول الدكتور دراز: إن غاية الفلسفة نظرية حتى في قسمها العملي، وغاية الدين عملية حتى في جانبه العلمي. فأقصى مطالب الفلسفة أن تعرفنا الحق والخير ما هما وأين هما، ولا يعنيها بعد ذلك موقفنا من الحق الذي تعرفه والخير الذي تحدده. أما الدين فيعرفنا الحق لا لنعرفه فحسب، بل لنؤمن به ونحبه ونمجده، ويعرفنا الواجب لنؤديه ونوفيه ونكمل نفوسنا لتحقيقه. وكي يزيد الأمر إيضاحا، قارن بين الآثار العملية الدينية والفلسفية، وبين دراز أن الدين يلفت النظر كي يتعرف الإنسان بخالقه ويتوجه إليه ويحبه ويقدسه، على أن غاية الفلسفة مجرد المعرفة فحسب، مجرد المعرفة التي تربط بين الأسباب والمسببات. أما الدين فيلفت نظر الإنسان أن يتعرف بخالقه عز وجل ويتوجه إليه ويحبه ويقدسه ويوحده بالعبادة. وبين أيضا أن العقيدة الدينية تتدفق في الميدان الاجتماعي، فهي تهز صاحبها لتحقيق أهدافها بالنشر والدعوة، بينما الفلسفة لا يعنيها التوسع والانتشار، بل قد يضل بها أصحابها على غيرهم فيحتكرونها ويستهترون بها. أما في الناحية الواقعية، الدين يتدفق في الميدان الاجتماعي، وهو الموجه لسلوك المؤمن لتحقيق أهدافه ونشر شعواته والبذل في سبيلها. أيضا من الفروق بين الفلسفة وبين الدين الأسلوب، فالأسلوب الذي صيغت به العقيدة الإسلامية أسلوب خاص يمتاز بالحيوية والإيقاع واللمسة المباشرة والإيحاء، الإيحاء بالحقائق الكبيرة التي لا تتمثل كلها في العبارة ولكن توحي بها العبارة، كما يمتاز بمخاطبة الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وطاقتها ومنافذ المعرفة فيها، ولا تخاطب الفكر وحده في الكائن البشري. أما الفلسفة فلها أسلوب آخر، إذ هي تحاول أن تحصر الحقيقة في العبارة، ولما كان نوع الحقيقة التي يتصدى لها يستحيل أن تنحصر في منطوق العبارة، فضلا على أن جوانب أساسية من هذه الحقائق هي بطبيعتها أكبر من المجال الذي يعمل فيه الفكر البشري. أي حقيقة تحبها الفلسفة وهي أقصى ما تعمل فيه وجانب الحس. طب فماذا عن عالم الغيب؟ حقائق الوجود لا تنحصر في عالم الحس التي ندركها بالحواس، لكن هناك حقائق أهم وأخطر بلا شك، وهي حقائق لأنها موجودة، وأعظم هذه الحقائق هي الله سبحانه وتعالى نفسه، الجنة النار وغير ذلك، الجن الملائكة كل هذه غيبيات. فالفلسفة لا يمكن أن تطمح إلى الوصول إلى يعني إدراك هذه الحقائق الغيبية. يقول فإن الفلسفة تنتهي حتما إلى التعقيد والتخليط والجفاف، ومن هنا لا يجوز أن تعرض العقيدة الإسلامية بأسلوب الفلسفة، لأنه يقتلها ويطفئ إشعاعها وإيحاءها. ودي يعني يعرفها فعلا اللي يدمن قراءة كتب السلف العقيدة ويبتلى بقراءة شيء من كتب الفلسفة أو علم الكلام، تجد الفرق شاسع بين الاثنين. يعني بعض الإخوة اللي دخلوا امتحانات الأزهر واضطروا لدراسة حتى أوراقات قصيرة كانوا لا يطيقون مطالعة هذه الأوراق لما فيها من جفاف وبعد عن ترطيب القلب بالآيات والحديث وأقوال السلف. فالفلسفة تنتهي حتما إلى التعقيد والتخليط والجفاف، ومن هنا لا يجوز أن تعرض العقيدة الإسلامية بأسلوب الفلسفة، لأنه يقتلها ويطفئ إشعاعها وإيحاءها ويقصرها على جانب واحد من جوانب الكينونة الإنسانية الكثيرة. ومن هنا يبدو التعقيد والجفاف والنقص والانحراف في كل المباحث التي تحاول عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب على طبيعتها، وفي هذا القالب الذي يضيق عنها. ومسلك القرآن في بيان العقيدة الإسلامية متسم بالبساطة والوضوح، يجعل إدراكها سهلا ميسرا لكافة المستويات من الناس على اختلاف مداركهم وفطرهم، يأخذ كل حسب طاقته من التفكير والاقتناع، بخلاف تلك الأساليب الفلسفية والكلامية المعقدة الممتلئة بالمصطلحات، إذ لا يدرك محتوياتها إلا القليل من الناس. من هذه الفروق أيضا طريقة الاستدلال بين الدين وبين الفلسفة. في هذا الجانب طريقة الاستدلال يتميز القرآن الكريم فيما جاء به من الأدلة عن الطريقة الفلسفية الكلامية. من أهم الفروق، أولا استدل القرآن الكريم بالآيات المشهودة، يعني الآيات الكونية، على وحدانية الخالق تبارك وتعالى. كذلك الفلاسفة والمتكلمون فعلوا نفس الشيء، لكن طريقة القرآن هنا مخالفة للطريقة الفلسفية الكلامية. فالقرآن الكريم يستدل بنفس الآيات التي يستلزم العلم بها العلم بصانعها عز وجل، كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس، ما دمت رأيت ضوء الشمس وإذا الشمس موجودة، من غير احتياج إلى إقامة الأقيسة التي أقامها المتكلمون للاستدلال على حدوث العالم. فالعلم بكون هذه العوالم مخلوقة مربوبة أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان. فالإنسان يعلم بفطرته أن هذا الكون الذي يراه فقير إلى الخالق، لأنه لا يمكن أن توجد نتيجة بدون سبب، لا يمكن أن توجد نتيجة بدون سبب. يعني لو أنت أتيت إلى بقرة مثلا وشددت ذيله، أو إلى حمار وجذبت ذيله، سوف ينظر إلى الوراء لأنه عارف أن هذا الأثر لابد من مؤثر. الطفل الصغير الذي لم يتعلم شيئا من الإطلاق إذا سمع الجرس الباب يطرق مثلا فإنه إيه؟ يلتفت إليه يعرف أن هذا الصوت لابد من إيه؟ ممن أحدثه، لابد هذه النتيجة صدرت من شخص دق جرس وهكذا. فهذه شيء فطري ومغروس في الإنسان أن لا يوجد أثر بدون مؤثر، ودي شيء مشجر عليه كل سلوكياتنا نحن البشر مسلمين وكافرين، كل سلوك ترتب على هذه الأسباب. يعني فيش أي إنسان يشك في مثلها، فكيف أن هذا الوجود كله بما فيه من هذه الآيات الباهرة يشك الإنسان في أن وراءه خالقا؟ فبالفطرة الإنسان يحصل بالفطرة السليمة التي ورثت في هذا الاعتراف بوجود الخالق، وأن كل نراه هو مخلوق ومربوب لله تبارك وتعالى. فما دام هذا أمرا فطريا فهو لا يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان. فالإنسان يعلم بفطرته أن هذا الكون الذي يراه فقير إلى الخالق، مقهور مربوب، وهذا لا يحتاج إلى تلك الأقيسة التي أقاموها كي نعلم حدوث العالم وأن له محدثا. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. إذن هذا أول الفروق، أن القرآن الكريم والفلسفة كلاهما استدل بالآيات الكونية المشهودة على وحدانية الخالق تبارك وتعالى، لكن القرآن يستدل بنفس الآيات التي يستلزم العلم بها الثمرة، العلم بصانعها. العلم بصانعها واضح، ما دمنا علمنا بالأثر فنعرف السبب. ومنهج القرآن لا يحتاج إلى إقامة الأقيسة التي أقامها المتكلمون كي يستدلوا على حدوث العالم. أيضا بالنسبة للأدلة العقلية، وكما تعلمون القرآن الكريم لم يقتصر على الأدلة النقلية، لكن القرآن الكريم مفعم بالاستدلالات العقلية. فالقرآن الكريم يبين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بالله ووحدانيته ما لا يقدر أحد من هؤلاء الفلاسفة قدره. فأقصى ما يذكره المتكلمون جاء القرآن الكريم بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال فيها: ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فهذه الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية التي ضربها القرآن الكريم. يقول: الأدلة العقلية التي جاء بها القرآن لائقة بجلال الله وكماله، فلم يستعمل القرآن قياس الشمول وقياس التمثيل الذي تستوي أفراده في حق الله تبارك وتعالى، لأنه يلزم منهما تسوية الخالق بالمخلوق، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس أولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. يقول الله تعالى: ولله مثل أعلى. فده ده المقياس الاولي. كل كمال ينسب لمخلوق ويليق بالله عز وجل فالله اولى به من هذا المخلوق. كذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق اولى بالتنزه عنه. نلاحظ ايضا ان الادله العقليه القرانيه تدل على الحق بأبلغ عبارة وأوجزها. أما الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية فكثير منها لا ينهض الاستدلال به، وضعف الدليل الذي يستدل به على الحق يؤدي إلى كثرة الشك والاضطراب والحيرة، بل قد يؤدي إلى رد الحق إذ يسهل على الخصم بيان عوار الدليل، فإذا رده رد الحق مع أن الحق قوي في ذاته، لكن طريقة الاستدلال طريقة خاطئة. فمن ثم يفتن الناس برد الحق إذا كانت طريقة الاستدلال ضعيفة، فيرد الحق بسبب طريقة الاستدلال. وهذا ما يقع في الفلاسفة، يقولوا والضعف إنما هو في الدليل الموصل إليه وليس في المدلول. لأجل ذلك نجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، سمة التردد والحيرة والتلون، هذه من سمات يعني الفلاسفة. أما المنهج الإسلامي فتعرفون في حديث هرقل قال له وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت تشتته القلوب. فهو زي اتجاه المرور الواحد كده، ينفعش في رايح جاي. من سلك منهج الحق منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة التوحيد في الغالب لا يرجع عنه. في الغالب هناك انتكاسات والعياذ بالله باستثناء، لكن القاعدة أن من سلك هذا الطريق لا يمكن أن يجد أفضل منه بحيث يعود عنه بعد ذلك. يقول لأجل ذلك نجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع وبنقيضه في موضع آخر، بل يكفرون بقول ما وهم من قال به في مكان آخر، بخلاف أدلة الكتاب والسنة فإن أصحابها مستقرون عليها آخذون بها لا يتلجلجون ولا يضطربون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. نلاحظ أيضا أن بعض أدلة المتكلمين يلزم منها لوازم باطلة، إذ يلزم من بعضها رد الحق الثابت في الكتاب والسنة، فقد ردوا النصوص التي تدل على أن الله في السماء بزعمهم أن الله لا يكون في جهة، لأن كونه في جهة يعد تحيزا، مع أن النصوص صريحة في كونه تعالى في السماء. وخطأهم أنهم ظنوا أن معنى كونه في السماء أن السماء تحويه، وأخطأوا أيضا عندما طبقوا المقاييس البشرية على الذات الإلهية. ودي مشكلة أهل الكلام، إن تأثروا بكلام الفلاسفة في هذا. دايما تلاحظ الشيخ الإسلام بيقول كلمة يقول الإنسان لا يقع في التعطيل حتى يقع أولا في التشبيه به. هو لما يسمع صفة من صفات الله تبارك وتعالى يتورط أولا في التشبيه، فإذا استفشع ذلك يفر منه إلى التعطيل والتأويل. فالخلاف بيننا وبينهم إن إحنا نختلف في ما هو ظاهر هذه النصوص التي فيها صفة الله تبارك وتعالى، ما ظاهرها؟ هم يقولون ظاهرها مشابهة المخلوقين، والسلفيون يقولون لا، ظاهرها هو ما يليق بالله تعالى، لأننا في كل صفة بنقول ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. كما نثبت السمع والبصر بلا تشبيه، فكذلك أيضا بنعمل بقى ليس كالله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فظاهر نصوص الصفات ما يليق بالله وانتهى. لو انت قلت ان ظاهر صفات ما يليق بالله وتقول امنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، هل ستقع في تشبيه فضلا عن ان تقع في تعطيل وتأويل؟ فدي نقطة الاختلاف، انهم يطبقون المقاييس البشرية على الذات الالهية. فاذا ثبت لله تعالى صفة العلو مثلا، او ان الله في السماء بيفهم ان في السماء معناه ان السماء تحويه، وهذا ولا المبين، لأننا لا نثبت كيف يتصف بالصفة، لكن نثبت الصفة نفسها. لأن كيف اتصف بها هذا مما لا يجوز لنا أن نخوض فيه. فمن ثم وقع الفلاسفة في هذا يعني الضلال، وحصل انحرافات كثيرة التي حصلت من نفس الصفات ونحو ذلك. أما السلف والسلفيون فيقولون نثبتها على ما يليق بالله وبالصفة التي فيها كل كمال ومنزهة عن كل نقص، ونفوض علم ذلك او كيفية ذلك الى الله تبارك وتعالى. ما فيش مشكلة على الاطلاق، مش هيقع ان المؤمن يائس أصلا من أن يعرف كيف الله أو كيف تصف الله بهذا الصفة. هذا ما يثبت تماما لا أمل على الإطلاق أن يعرف أحد كيف الله، لكن نثبت على مراد الله، نثبت الصفة على مراد الله تبارك وتعالى. فالله في السماء يعني فوق السماء، أمنتم من في السماء يعني من هو فوق السماء، مش في السماء يعني تحويه ولا عذب الله. أيضا من الفروق بين الفلسفة والدين أو القرآن الكريم أن القرآن الكريم يعطي إيمانا مفصلا، كما قال جندب ابن عبد الله: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فالقرآن يصف لنا ربنا عز وجل، وأن له وجها ويدا وسمعا وبصرا، ويعدد لنا أسماءه وصفاته، فهو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، ويعرفنا بأفعاله ومخلوقاته، ويصف لنا القيامة وأهواله والجنة والنار كأننا نراهما. أما طريقة المتكلمين فإن غاية ما عندهم إيمان مجمل لا يعطي علما وافيا ولا تصورا واضحا. والدليل العملي هو أقوى دليل في هذه المسألة. فعلا لو درست كتاب معارف القبول أو غيره من كتب العقيدة المشبعة بالأدلة من القرآن والسنة وفيها تكامل وشمول في العقيدة، وأقرأ كتابا يعني من كتب الفلاسفة أو علماء الكلام، ستجد الفرق واضحا وتذوق هذا الكلام الذي نقوله. خلاصة الكلام أنه لا لقاء بين الدين والفلسفة، فهما منهجان مختلفان في البداية والنهاية، في الطريقة والأسلوب، في التأثير والعطاء، وقبل ذلك كله في المنابع والمصادر. والإسلام لا يحتاج إلى من يكمله في عقائده وتشريعاته، فقد أكمله العليم الخبير. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا نحتاج أن نوفق بين الإسلام وبين الفلسفة، ولا بينه وبين اليهودية والنصرانية، ولا بينه وبين الشيوعية والاشتراكية. فالإسلام حق لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وغيره إما باطل وإما حق مخلوط بباطل. والإسلام ما جاء لتحكمه أفكار البشر، وإنما جاء ليهيمن على الحياة والأحياء ويقوم المعوج من العقائد والأفكار. يجب علينا أن نبقي عقيدتنا وشريعتنا متميزة صافية نقية كما يريد ربنا. يقول تعالى: قد تبين الرشد من الغي، وإن خلطها بغيرها يؤدي إلى اللبس الذي عيبه الله على أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. فالخلط بين الدين والفلسفة هو مخالفة لهذا الأمر الإلهي: لم تلبسون الحق بالباطل. فهذا نهي عن أن يلبس الإنسان الحق بالباطل. ولذلك قاوم العلماء الاتجاه إلى خلط مباحث العقيدة بالفلسفة، ذلك الخلط الذي أنشأه الذين يعرفون بفلاسفة الإسلام. وسبق أن ذكرنا أن هذا التعبير لا يليق ولا يصح أن يقال فلاسفة الإسلام، فليس للإسلام فلاسفة كما ترون، طريقان مختلفان تماما، فكيف يكون فيلسوف ومسلم في نفس الوقت؟ كيف؟ فلسفة البحث عن الحكمة أو العقل أو الحقيقة بطريق العقل وحدة، بالعقل فقط. أما الإسلام فقائم على الوحي وحقائق الوحي التي جاءتنا من قبل الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض الباحثين قال ينبغي تأويل هذه الكلمة، يعني فلسفة الإسلام لفلسفة عالم الإسلام، أو فلسفة أهل الإسلام المنسوبين لأهل الإسلام وليس إلى الإسلام نفسه، واستدلوا بقول بعضهم: زنادقة الإسلام ثلاثة. فيخصون زنادقة أهل الإسلام. قاوم العلماء الاتجاه إلى خلط مباحث العقيدة بالفلسفة، ذلك الخلط الذي أنشأه الذين يعرفون بفلسفة الإسلام كابن سينا، وحاربوا الذين تأثروا بهذه الفلسفات والتي أصبحت تعرف بعلم الكلام. والعلماء الأعلام قسمان: قسم تنبهوا إلى خطر هذا المسلك منذ الوهلة الأولى، فقاوموا هذا الاتجاه منذ البداية. العلماء المتمسكين بالمنهج السلفي منذ البداية كان أمر واضح عندهم جدا، ولذلك لم يتورطوا في التطبيع مع الفلسفة، إنجاز التعليم أبدا من البداية وقفة يعني صارمة. ونجد الكتب كثيرة جدا مؤلفة من القرون الأولى في ذم الكلام وأهله والتنفير عنه. كلام الإمام الشافعي طبعا يعني معروف حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال ويطاف فيهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى كلام هؤلاء. وكلام العلماء كثير جدا في ذم علم الكلام وهذه الأشياء. طبعا أصحاب هذا الاتجاه الصارم القاطع الجازم الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى أنه ما قبل أي مهادنة أو تطبيع مع علم الكلام والفلسفة ودفع ثمنا باهظا لموقفه الصامت في موقفه من التيار المعتزلي الذي تدثرت به السياسة في وقته في الدولة العباسية وحصلت المحنة المعروفة محنة خلق القرآن. هذا موقف من مواقف الصرامة صرامة السلفيين وعلمائهم وإئمتهم مع المصادر الدخيلة. لا نقبل أبدا أن نلبس الحق بالباطل أو أن نخلص الدين بالفلسفة فالاثنين ما يتبعوش أبدا مع بعض. فمن ثم علماؤنا الأولون كانوا صارمين جدا في هذه المسألة فذكرنا إمامهم الإمام أحمد بن حنبل أيضا من ذلك الشافعي الذي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا قسم الأول. هناك قسم آخر من العلماء خاض فيما خاض فيه المتكلمون فأبناهم المزيد ولم ينتبه إلا وشمس العمر تميل إلى الغروب فتندموا ولا تساعة من دم. وده موضوع يستحق أن يفرض بالتفسير ممكن بعنوانه ولا تساعة من دم يعني ولا تساعة الندم انتهت وقت الندم لأن العمر قد غرب الشمس وأفل وآذن بالرحيل. نماذج كثيرة جدا فعلا لو تتبعنا سنجد ما دخل أحد يعني فيه خير الفلسفة وعلم الكلام إلا وخرج نادما نادما على العمر الذي ضيعه وبالذات من كبار أئمتهم. فذا قسم ثاني من علمائنا خاض فيما خاض فيه المتكلمون فأبناهم المسير ولم ينتبه إلا وشمس العمر تميل إلى الغروب فتندموا ولا تساعة من دم ولم يبق لهم سوى التأوه والتحسر وسؤال الله أن يتجاوز عنهم وأن يحذروا من خلفهم من سلوك الطريق الخاطئ نفسه الذي ساروا فيه. من هؤلاء أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي وذا من كبار أئمة الكلام الذي قال في كتابه أقسام اللذات يقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا وعاد إلى الطريقة القرآنية وضرب مثلا بمنهج القرآن في الصفات إلى أن يقول ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ثم قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذا الشهر الثاني يضرب على الوتر نفسه ويقرر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين بعد طول بحث وتنقيب إلا الحيرة والندم ثم يقول أي الشهر الثاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على لق أو قارعا سن ندم. وهذا الجويني إمام الحرمين وهو من الجهابذة الذين اشتغلوا بعلم الكلام يقول محذرا من الاشتغال به يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته متندما متحسرا لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه بيندم على النقاط في الفلسفة وعلم الكلام يقول لقد خضت البحر الخضم وخليت أي هجرت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال وها أنا ذا أموت على عقيدة العجائز. العجائز هي العقيدة البسيطة الموائمة للفطرة، ليس فيها تعقيدات ولا تغيطات علماء بكلام. وأبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى من هؤلاء الذين أثاروا البحث والتنقيب والتنقل من فرقة إلى فرقة، وقد انتهى في آخر عمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، وألف كتابه الجام العوام عن علم الكلام، بل حرم الاشتغال بعلم الكلام إلا في حالات خاصة، وأعرض في آخر عمره عن الاشتغال بعلم الكلام والطرق الكلامية، وأقبل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله تعالى. وأبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا وبقي كذلك 40 سنة. من اللي علمه المذهب الأشعري؟ أبو علي الجبائي زوج أمه. وأبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا وبقي كذلك 40 سنة، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. والمؤسف أن الأشعرة إلى الآن متمسكون بالمذهب الذي رجع عنه الأشعري. الأشعري رجع هذا المذهب الأشعري مرة من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الاعتزالية، المرحلة الثانية منهج وسط بين الاعتزالية والسلفية، المنهج الوسط هو التأويل المذهب الأشعري، ثم انتهت المرحلة الثالثة بالمذهب السلفي الواضح في كتاب الإبانة وفي كتاب مقالات الإسلاميين. ولقد نشأ فريق بعد ذلك سار على المنهج السليم، إلا أنه استوعب علوم هؤلاء وعرف مقاتلهم، فكان يرد عليهم بالمنهج القرآني ويحاربهم بسلاحهم أيضا، مبينا ما فيهم من عوارم وضعف. وقائد هذا الفريق وحامل لوائه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الدكتور أشقر حفظه الله تعالى: وقبل أن ننهي الكلام في هذا الموضوع أقول نحن بحاجة إلى رجال عقيدة لا إلى رجال فلسفة. نحن نريد أقواما يعالجون داء هذه الأمة وبلاءها، ولن يفعل ذلك أصحاب الفلسفة والرأي. والكاتب أحمد أمين عقد مقارنة بين صاحب الرأي وصاحب العقيدة وأثر كل منهما في الحياة. يقول: فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده. إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، وإذا اعتقدته جرى في دمك وسرى في مخ عظامك وتغلغل في أعماق قلبك. ذو الرأي فيلسوف يقول: إني أرى صوابا ما قد يكون في الواقع باطلا، وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم، وقد تقوم الأدلة على عكسه غدا، وقد أكون مخطئا فيه وقد أكون مصيبا. أما ذو العقيدة فجازم بات، لا شك عنده ولا ظن، عقيدته هي الحق لا محالة، وهي الحق غدا خرجت عن أن تكون مجالا للدليل وعن أي سمت من الشكوك والظنون. ذو الرأي فاتر أو بارد، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة، وإن لم يتحقق ما رأى فلا بأس، فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. وذو العقيدة حار متحمس لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته. ذو الرأي سهل أن يتحول وأن يتحور، هو عند الدليل أو عند المصلحة تظهر في شكل دليل. أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الذي جئت به ما تركته. الرأي جثة هامدة لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها، والرأي كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة أشعتها، والرأي مستنقع راكد يبيض فوقه البعوض، والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيع أن تتوالد على سطحه، والرأي سديم يتكون والعقيدة نجم يتألق. الرأي يخلق المصاعب ويضاعف العقبات، ويصغي لأماني الجسد ويثير الشبهات ويبعث على التردد، والعقيدة تقتحم الأخطاء وتزلزل الجبال وتلفت وجه الدهر وتغير سير التاريخ، وتنسف الشك والتردد وتبعث الحزم واليقين، ولا تسمح إلا لمراد الروح. بقي جزئية مرة الكلام عليها، إشارة لقضية ورد ضمن الكلام الذي ذكرناه في المقارنة بين الدين والفلسفة أو بين القرآن والفلسفة، وهو ما يتعلق بأن أقوى دليل على التوحيد أو على وجود الله تبارك وتعالى هو الفطرة. الفطرة. وأن هذه الفطرة التي فطر الله عليها نعمة من نعم الله عز وجل على البشر. يعني حتى قال لو أن مولودا ولد ووفرت له وسائل الحياة بصورة أخرى لكنه لم يحتك بأي مخلوق يؤثر عليه إلى أن بلغ وصار عاقلا ناضجا، فإنه بفطرته سوف يقر بالله تبارك وتعالى إذا خلع عن مؤثرات البيئة. فالدكتور أشقر هنا في كتاب العقيدة يتكلم تحت عنوان الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل. يقول لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى، بل رحل القرآن قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلم يحصل إطالة القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى، لأن القرآن الكريم يقرر أن الفطرة السليمة والنفوس التي لم تتقدر بأقدار الشرك تقر بوجوده من غير دليل. وليس كذلك فقط، بل إن توحيده سبحانه أمر فطري بدهي. يقول تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى الإسلام. فطرة الله الزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ الأديان، وهي أن الأمم جميعا التي درسوا تاريخها اتخذت معبودات تتجه إليها وتقدسها. يعني حتى اللي مش بيعبد ربنا سبحانه وتعالى لابد يحاول يعبد شيء. حتى الشيوعيين نفسه أيام الشيوعية أرادوا أن يحذروا الناس من الألوهية، فأقاموا هم إلها يعبده هؤلاء القوم، وهو كان يعني بثته المحنطة يمرون أمامها في الميدان الأحمر في ذكرى وفاته خاضعين حانين رؤوسهم، وجعلوه إلها بدلا من أن يعبدوا خالق البشر عبدوا ميتا من البشر. فشاهد يعني من الكلام ما من أحد قال أن الفطرة البشرية تستغني عن من تعبده. وقد يقال هنا لو كان التوجه إلى الله أمرا فطريا لما عبد الناس في مختلف العصور آلهة شتى. والجواب أن الفطرة تدعو المرأة إلى الاتجاه إلى الخالق، لكن الإنسان تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحقيقي فيما قد يغرسه الآباء في نفوس الأبناء، وما قد يلقيه الكتاب والمعلمون والباحثون في أفكار ناشئة، فيبدل هذه الفطرة ويقدرها ويلقي عليها غشاوة فلا تتجه إلى الحقيقة اللي هي العوامل المكتسبة، العوامل البيئية ممكن تحرف الإنسان. ولذلك نص الرسول صلى الله عليه وسلم على صدق هذه الحقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو الفطرة. وقد يقال إذا ترك طفلا من غير أن نؤثر في فطرته هل يخرج موحدا عارفا بربه؟ فنقول إذا ترك شياطين الإنس البشر ولم يدنسوا فطرهم فإن شياطين الجن لن يتركوهم، فقد أخذ الشيطان على نفسه العهد بإضلال بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وأعطى الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان كما في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ووصف الله عز وجل الشيطان المطلوب الاستعاذة منه بأنه يوسوس في صدور الناس، ولكل إنسان قرين من الجن يأمره بالشر ويحثه عليه، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ولا يتخلص المرء من هذا إلا بالالتجاء إلى الله تعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شياطين الجن هؤلاء يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها. وقد جاء في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وده الأصل إيه؟ التوحيد. والشرك طارئ، مش زي ما بعض الناس بتوهم الناس ان التوحيد اختراع بشري، ان الانسان تطور زي ما حصل تطور في نظريه داروين في زعمه وكذبه وبجري من اصل حذر مع الشمبانزي من اصل واحد. فكذلك يزعمون ان العقيده حصل فيها تطور، فالانسان اول ما خلق تصارع مع الطبيعه كما يقولون، وبعدين عبد الاحجار ثم الاشجار ثم الكواكب والشمس والقمر الى اخره، الى ان اكتشف التوحيد. يعني كان التوحيد اختراع بشري، وبعضهم يتفخر بان اخلاتون ونفرتيتي عملوا شركه الهه مع بعض ووحدوا الالهه في اله واحد، وايه اتون اله الشمس. فثلاثه بقى واحد نفس التسليم. فيفخرون ان احنا اخترعنا التوحيد. فالتوحيد ليس اختراعا بشري. طبعا هذا الكلام يقتضي ان بيصوروا ادم على انه ايه انسان متخلف، يعني مش عاقل، ده هو بين الانسان والحيوان. في حين أن القرآن الكريم قاطع وواضح جدا في أن آدم عليه السلام خلق على أكمل خلقة وسواه الله سبحانه وتعالى أحسن تسوية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأن آدم كان نبيا وكان عاقلا وكان بفطرته يعرف ربه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أو غير ذلك من الآيات تدل على كمال معرفة آدم عليه السلام بالله تبارك وتعالى. فلا شك أن نظر الإنسان حيوان أو إنه ترقى في اكتشاف العقيدة قطع الصلة بين الخلق وهذا الكون. فالجماعة الغربيين بالذات اللي يعني بيتفضل منهم وبيقر بوجود الله، فعنده عقيدة راسخة. هي إيه؟ هي أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم ثم حركه ثم تركه. تعالى الله عن ذلك في شغل شاغل عن إدارة أمور هذا العالم وتدبير أمور الكون. أما المسلمون فيعتقدون أن الله خلق العالم وحركه وما زال يدبر أمره عز وجل. نعم سبحان الله، ليس لها حتى ليس لها غاية. نعم فالشاهد يعني فالله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ما دام الذي خلق هو الذي يأمر هو الذي يحل هو الذي يحرر. فيقول تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. إذن الأصل في الإنسان هو الإيه؟ التوحيد. والشرك طارئ، وليس العكس كما يزعمون أن الشرك هو الأصل ثم طرأ بعد ذلك التوحيد. أيضا معلوم أن الدليل على أن الفطرة فطرة الإقرار بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه مغروسة في طبع كل إنسان حتى الكافر. إن الإنسان رصيد الفطرة الموجود فيه حتى مهما بلغ من العتو والكفر أنه إذا وقع في مأزق لا يجد فيه عونا من البشر وفقد جميع أسباب النجاة، فإنه يعرف ربه ويؤوب إليه ويستغيث به تبارك وتعالى في منتهى الإخلاص، كما قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهذا من المعلوم أن رصيد الفطرة يستيقظ متى؟ في المصائب والشدائد، ولذلك مما يحكونه اعتقد اما يعني انجلز اما ماركس، واحد من الاثنين وهو بيموت هو واحد من ائمه الالحاد، وهو يحتضر ومع سكرات الموت فاستغاث بالله عز وجل وهو في حال الاحتضار مع انه من رؤوس الالحاد. كذلك كان من الاجتماعات ايام الوفاق بين روسيا وامريكا كان غورباتشوف عمل اجتماع مع ريجن فبيسألوه عما يمكن أن تسفر عنه البحثات، فأجاب على البديهة: الله وحده يعلم ما يمكن أن تتمخر عنه المبحثات. التلفزيون السوفيتي لما أعاد العبارة الجملة حذف كلمة الله وحده يعلم ماذا تسفر عنه هذه المبحثات. فالإنسان لما بيدرك بالفطرة بيخرج من تحت الرصيد الموجود في الفطرة التي غرسها الله عليه. فإذا نحمد الله سبحانه وتعالى العافية عافية الشك إيه وفلسفة إيه وضلال إيه، ما خلينا في الفطرة السليمة وما بشك أن كل واحد منا إذا راجع لحياته الأولى حتى وهو طفل وإلى أن كبر يجد أنه لم يجد أي معاناة في الاعتراف بالله سبحانه وتعالى أبدا، لأن دي الفطرة هي مغروسة، أراحنا من العناء في هذه المسألة، فهي مغروسة في الفطرة ككل الأمور التي غرس الله سبحانه وتعالى في خلقه. وكما ذكرنا حتى المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويقرون بوجود الله تبارك وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة ومعروفة. فيعني وجود هذه الحقيقة حقيقة الألوهية ضرورة عقلية لا مناص من التسليم بها، ولا مجال لأحد أن يكابر فيها متى فكر قليلا في عواقب الإلحاد. يقول تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حينما يقولون أن الطبيعة التي خلقها، طب الطبيعة دي فعيل بمعنى مطبوع، يعني هل العدم فقد الشيء يعطي؟ فإذا كانت الطبيعة عدما أو جامدة كيف تعطي الحياة؟ كيف تجد من عدم؟ يقول بعض العلماء لسنا نقول إن الله يعرف بالمخلوقات، بل المخلوقات كلها تعرف بالله عز وجل، لكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله. سئل عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن رجل يقول عرفت الله بالعقل والإلهام، قال هو مبتدع، عرفنا كل شيء بالله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. هي هداية الله سبحانه وتعالى ومنته. يقول من قال عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع، عرفنا كل شيء بالله. وسئل بالنون المصري بماذا عرفت ربك، فقال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وكان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، فدل على صحة قول علمائنا إن الله يعرف بالله والأشياء كلها تعرف بالله تبارك وتعالى. الشيخ الفاضل العالم الكبير الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى تكلم عن أدلة وجود الله في مقدمة كتابه المبارك عقيدة المؤمن، فبعدما أقام الأدلة على ذلك ناجى الله تبارك وتعالى وهو يقول أعتذر إليك ربي من كل استدلال استدللت به عليك ومن كل قياس عقلي وضعته تدليلا على وجودك، وأنت موجد كل الوجود، ومن كل برهان أتيت به على إثباتك وإثبات جلالك وكمالك، ومن كل دليل مادي سقته لأثبت به وجودك، لأنك يا ربي أنت الدليل على وجودك والبرهان على جلالك وكمالك، فكيف يصح طلب الدليل للدليل والإتيان بالبرهان على البرهان؟ قالوا ائتنا ببرهان، فقلت لهم أن يقوم على البرهان برهان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.